مش نسين وهننسى ازاي انك قلت في يوم انا جاي. انت الاخر الدهر معانا وده شيء حسينه ولمسينه، لكن جاي